البارق لاح وهب نسناس النسيم، والهاجس المطنوخ حاضر في الوعد، يكتب عن الطلاة والمجد القديم في دولة فيها البطولة تنولد. البرق لاح وهب نسناس النسيم، والهاجس المطنوخ حاضر في الوعد، يكتب عن الطلاة والمجد القديم في دولة فيها البطولة تنولد. من عهد جاسم راعي النجا القويم، وبلادنا في أمن وأمان ورغد، وحد قبائلها على الفكر السليم، وعن حدها وقف بسيفه ما قعد. أخرج قطر من ظلمة الليل العتيم، ومن كل ظلم وكل حكم مستبد، والراد شيوخ تمسح دموع اليتيم، وتحقق الأمال وتحل العقد. شرواح أحمد حكم وله قلب رحيم، وراعي العليا وللعليا صعد زعيم، لكن ما هو بأية زعيم، على عمار الدار دابر واجتهد. طور قطر بالعزم وبجهد عظيم، شوفوا معالم موطني قبل وبعد، يواجه الشدات بالرأي الحكيم، ونهاب والحكام للجمة ورد. سلم مقاليد الحكم حر عديم، حر قطامي عرف يوم الهدد. شيخ كريم من ظهر شيخ كريم، نفحات جوده تكفي وتغني بلد، مثله فلا والله يجيبون الحريم، هذا تميم ولا مثل شخصه أحد. أبو حمد ريف البلد عوق الخصيم، لصار الأمة الف شك برق ورعد، والحمد لله يوم حاكمنا تميم، اسمه تميم ومنهجه منهج حمد. البرق لاح وهب نسناس النسيم، والهاجس المطروخ حاضر في الوعد، يكتب عن الطلاة والمجد القديم في دولة فيها البطولة تنولد. من عهد جاسم راعي النجا القويم، وبلادنا في أمن وأمان ورغد، وحد قبائلها على الفكر السليم، وعن حدها وقف بسيفه ما قعد. أخرج قطر من ظلمة الليل العتيم، ومن كل ظلم وكل حكم مستبد، والراد شيوخ تمسح دموع اليتيم، وتحقق الأمال وتحل العقد. شرواح أحمد حكم وله قلب رحيم، وراعي العليا وللعليا صعد زعيم، لكن ما هو بأية زعيم، على عمار الدار دابر واجتهد. طور قطر بالعزم وبجهد عظيم، شوفوا معالم موطني قبل وبعد، يواجه الشدات بالرأي الحكيم، ونهاب والحكام للجمة ورد. سلم مقاليد الحكم حر عديم، حر قطامي عرف يوم الهدد. شيخ كريم من ظهر شيخ كريم، نفحات جوده تكفي وتغني بلد، مثله فلا والله يجيبون الحريم، هذا تميم ولا مثل شخصه أحد. أبو حمد ريف البلد عوق الخصيم، لصار الأمة الف شك برق ورعد، والحمد لله يوم حاكمنا تميم، اسمه تميم ومنهجه منهج حمد. والحمد لله يوم حاكمنا تميم، اسمه تميم ومنهجه منهج حمد، اسمه تميم ومنهجه منهج حمد.